بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما بدأنا بالذي هو خير نختم بالذي هو خير، نعيش سويا مع مسك الختام من القرآن الكريم يتلى على مسامح حضراتكم عالم من اعلام رواد القرآن الكريم والعالم الاسلامي والقارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسمعنا تبع مركز ومدينة فاوس فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. اسأل المولى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، وليتفضل مشكورا منا مأجورا من الله سبحانه وتعالى. فلا تغرن soon. إن وعد الله الحياة الدنيا

سخرها عليهم سبع

لا la صدق الله العظيم فاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا إلى بست الختام من القرآن الكريم، تلاها على مسامع حضراتكم عالم من أعلام رواد القرآن الكريم والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمعنة تبع مركز ومدينة فاووس، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. نقلناها لكم على أرقى الإذاعات الصوتية ومن داخل مخازن الفراشة الكبرى لإنارة إدارة الحاج أحمد يوسف الموقف بالبوها البلد. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا حكم الله وبهذا أراد الله، ولله ما أعطى ولله ما أخذ، ويتوقف الإرسال عن هذا المكان، ونترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته جميعا.